كم قسم؟ تقول تقول قسمين. عندئذ أنا أقول لك ما هي، فعندئذ ماذا تقول؟ هذا ينفعك لما تكبر في طلب العلم، هذا الكلام ينفعك لما تكبر في طلب العلم. نعيد الاسطوانة، إلى كم قسم تنقسم المتابعة؟ أحسنت، جيد. ما هما هذان القسمان؟ الآن فصل. الأولى المتابعة التامة، وهي رواية الراوي الآخر في نفس المتن والسند. جيد، الأولى المتابعة التامة، وهي أن يتابعه في المتن والسند. خلاص كده؟ جيد. القسم الثاني من المتابعة، المتابعة الناقصة، وهي أن يتابع الراوي الراوي الآخر في المتن ويخالف السند. جيد، أن يتابعه، ها خليك معايا، في المتن لا في السند. يتابعه في المتن يعني يتابعه في السند. احنا قلنا المتابعة التامة أن يتابعه في الإسناد والمتن، يتابعه في المتن ويختلف السند. هذه المتابعة الناقصة. طيب من يؤيد هذا الفتى أو يعارضه؟ نعم، اولا كلامه في المتابعة الناقصة صحيح ام خطأ؟ غير صحيح. جيد، ما هو الخطأ الذي اخطأ فيه؟ احسنت، ها تنبهت. اذا ليس انه لا يتابعه في السند، لا، يتابعه في المتن والسند ولكن عن شيخ شيخه، لا انه يروي عن نفس الايه الشيخ ويتفق معه في نفس الاسناد، وانما يتابعه عن شيخ شيخه او من على. ها الان اتضح. اذا هذه متابعة قاصرة، سميناها قاصرة لماذا؟ لانها اختصرت على يا راجل يا عجوز. قاصرة لماذا؟ انت قلت التامة ان يتابعه في الاسناد كله من اول الى اخر، يبقى قاصرة ليه؟ لانه ما اتفق على شيء هو المتن والسند. جيد، لانه هو لم يتابعه في الاسناد على مثل روايته اسنادا ومتنا، وانما تابعه في المتن واختلف معه في شيخ شيخه. جيد؟ طيب انتهينا من المتابعات. الشاهد تتبع الطرق وقطع الطرق. الشاهد الثالث، احنا قلنا عندنا متابعات وشواهد، انتهينا من المتابعات، ما هي الشواهد؟ الشواهد هي متابعة الراوي بمثل روايته. لو معايا عصا لضربتك، لكن حظك انه ما فيش عصا. نعم، ما هو الشاهد؟ ما هو الشاهد وما الفرق بينه وبين المتابعة؟ نعم، ها المحامي استاذ عمار. طبعا ما دام محامي على طول هتجيبها بامر الله. ها هيقف قدام القاضي ما بيخافش، هيخاف مني؟ ها اتفضل. في المتن، معلش، في المتن ام في المعنى؟ غششتك في المعنى. جيد، صحابي اخر، صحابي اخر، سواء كان بمعنى او المهم انه ليس عن نفس الايه عن نفس الصحب، هذا يكون شاهدا. طيب ما الفائدة من الشواهد والمتابعات في الاحاديث؟ سبق الكلام في ذلك. يقول رحمه الله: ثم المقبول ان سلم من المعارضة فهو المحكم، وان عورض بمثله فان امكن الجمع فمختلف الحديث. مثلنا على هذا بمثال، ما هو؟ ها ما هو المثال؟ بين حديثين متعارضين امكن الجمع بينهما، مثال ايش؟ ها ما علينا، حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

فلما علموا من أحكام الله ما علموا فعندئذ رخص لهم، على اختلاف بين أهل العلم هل الرخصة تشمل النساء أم لا تشمل، وبابه الفقه. المقصود كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. إذن فالنهي صار منسوخا والأمر بزيارة القبور صار ناسخا. منسوخا أي أزيل. إذن النسخ عند الأصوليين رفع حكم متقدم بحكم متأخر، كما مثلنا الآن بمسألة زيارة القبور. ما الفائدة من النسخ؟ الآن الكفار ينتقدون على المسلمين قضايا النسخ، إزاي يحصل النسخ، ومقتضيات العقول تقول أن النسخ من الأمور العقلية التي يمكن أن تفهم، فإن الله عز وجل يتدرج بالأحكام مع خلقه. ولذلك في صحيح البخاري لما جاء بعض التابعين يوسف ابن ماهك أو حسب ما يضبط جاء إلى أم المؤمنين عائشة قال يا أم المؤمنين أعطني مصحفك، أعطني المصحف بتاعك حتى أؤلف عليه مصحفي فإني أقرأه غير مؤلف، يعني المصحف اللي معي صوره غير مرتبة، أعطني مصحفك حتى أفعل ماذا؟ حتى أرتب صور المصحف عندي كما هي عندك.